السؤال السادس كذلك من الجزائر، يقول السائل: أحسن الله إليك شيخنا، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا تفارقوا صافح بعضهم البعض؟ الذي أعرفه في هذا أثر حكاه ابن كثير بإسناده، ولا أدري يعني في أي كتب السنة هو مروي، لأن العهد به بعيد. هذا الرجل كنيته أبو مدينة، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا لا يفترقون حتى يقرأوا صلاة العصر. أقول: هذا الأثر وإن كانت صورته صورة وقف، إلا أنه له حكم المرفوع عند أهل العلم، وذلك لأنه لا مجال فيه للاجتهاد، والله أعلم. المصافحة يا شيخ؟ كذلك المصافحة، نعم، مصافحة من أجل الافتراق أو من أجل اللقاء، هذه من الأمور إن شاء الله المستحبة والمشروعة. نعم.